الإسلام يحرم التصوير بشتى أنواع على ما سمعنا من فتاوى علمائنا. وللأسف نشرت مجلة الدعوة السعودية إعلان مسابقة الرسم السنوية السادس للأطفال الذي تتبناه شركة أرامكو، فلماذا تنشر هذا وهي مجلة إسلامية وفي المؤذنة صورة ما أعرفش بنت وولد؟ أنا ما سمعت هذا إلا منك الآن. ينظر في الأولاد كما تقول محرم لأداء التصوير وأنه مضاهاة بخلق الله، الرسول ما زجر عن هذا ولا عن المصورين عليه الصلاة والسلام. إذا كان مجلس دعوة مسألة شيء من هذا ما سمعنا إلا المثل الآن، لا نتحاسب على هذا إن شاء الله. سمعت الشيخ لقد سمعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.